ترضى إنك على كل شيء قدير. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال عليه السلام: وتسقطها فصل، وتسقط في الوجه بموته. إذا مات المقتول المكفول عليه فإذا أنتهى مع الكبر قربه، هذا في الوجه. وتسليمه نفسه حيث يمكن الاستيفاء، وكذلك إذا سلم النفس سلمها راح صلى، لكن شرط في مكان لا يمكنها له الاستيفاء منه. لاجه سلم في مكان لا يمكن الاستيفاء منه، ما جهده لا مكان ما هو سابر يحضر الحاكم ولا غير هذه، ما هو سابر انه يستوفي منه، ثم هو ما ينفع، هذا كثير عليه. بعدين مرة ولا ها؟ مرة ما بلا أكبر عليه انه يحضره وقت الحاجة. نحن ما يصح شيء. كيف؟ ما يصح شيء جاك مرة. بعد عليه يحضره ولا؟ قال إذا هو في مكان يمكن الاستيفاء منه. وهو ذاك ما استوفى منه خلاص. وصل وصل لما عنده يستوفي الحق ورجع، ما طالبه ولا لو ما طالب اذا ما عاد يلزم. وفيهما بسقوط ما عليه، وكذلك يسقط فيهما يعني في كفاله الوجه وكفاله المال بسقوط ما عليه. اذا مثلا هو كفيل عليه في دين ولا سقط الدين باي وجه ما عاد. وحصول شرط سقوطها، إذا مثلا اشترط في يوم معين إيش يكفله، إذا هو بيجي مثلا في يوم كذا في يوم الفلاني، فإذا انتهى ذاك اليوم ما قد طالب ولا ما قد ما عاد يلزمها ليش الكفالة. تسقط كيف؟ ولا تمرد لما تسلم شكل ذاك اليوم خلاص. أما بعدك هو لازم عليه يحضر وش عليه؟ حتى في اليوم، تعمل تسلم يحضر. لا لا مثلا هو قال نفس المكفول له، قال له أنا بكفله بشرط أنك تجي يوم أبل فلاني، أحضره لك يوم أبل فلاني، تجي. يعني الكفيلة تشرط. أيوه. بكفله لك بشرط أنك تجي يوم الجمعة، لأن ما جهد يقبضها إلا يوم الجمعة. وارجع جابه يوم الجمعة ذاك ما حضر، أيضا خلص مضي اليوم ذاك ايش؟ اسقط الكفالة. يتي الحال. وبالإبراء أو الصلح عنها، وكذلك الإبراء. إذا أبروا الكفيل عن الكفالة خلاص سقط. أو الصلح عنها إذا صالح على الكفالة. قال بهب لك كذا وانت تبريني من الكفالة، يعني تسقط الكفالة لا لا فإذا سقطت. ولا أبرا الأصل في تير حالة إذا ما المصالحة إلا على الكفالة نفسها. ما درى واحد قد ورط الكفالة قابل أنه يسقط الكفالة عنه، وقد كفل ذاك قد وداري أنه بحث يدفع عليه، بدو داري انه بيدفع على ذاك الشخص، قد ورط فيها، قال ها وش رايك اهب لك كذا وانت تعفيني من الكفاله، دفعها خلاص، لكن ما يبرى الاصل من الايه؟ من الدين. لكن لا تكون ذاك اللي قاعد تعلق. لقيت. أنت اللي طالبها الكفيل. لا لكن الغريب. ما سافر الغريب يطالبه. خلاص. ما يجوز له يطالب. خلاص. خلاص. ما يطالب في وين؟ سقط الدين. ولا عددنا خلاص. ما يجوز له مطالبة. أما يقول له الوكيل هو يطالبه. أصلا الحين أنت كفلت أنت. ترى أنت. كفالة إذا هو بأمر صاحب الغريم فإذا ودفعت أنت إذا الحق يرجع إليه إذا هو إيش. فإذا مثلا ذي حق طالب ذاك طالبه بحق ما عليه ما يجوز لهم طالبه. مثلا بالكفالة ما بجاي كثير عدال ما بجاي كثير عدال يا ذاك وش تعد لك له الكفالة الله هي نشوعة يا خليل نشوعة هذي عندك حين اكتيل يعني انك تدفع ما هي بس فيها قربة ها بس فيها قربة بس يدي لازم بدو لازم لك حين من حين تكتل لازم عليه تدفع يا لا تكفل جرات لما الكبير الكبير إذا هو بأمره خلصه لكن إذا هو متبرع فلا قال له طالب لكن لا يقولها اجلس طالب ذاك لجله يسلم لي لا تسويه يا طالب طالب كيف وقت طالب عندي ولا يفكر له حتى يقول عنه بدي قضية ثانية أيوه ما يجوز له يطالب له وكيل لي نهي بل وكالة وكالة ولا يفكر انه وكيل ما هذا يقول له هذا عندك عندك لا ها قال إلا قال ولا يبرأ الأصل إذا قد صالح على نفس الكفالة ثم الأصل عده باقي في تلك الحال قال إلا في الصلح إذا هو صالح على نفس المال ما هو قد بري قال قبا أقول لك قبا دفع لك نص الله لقي له يسقط هو لا يقعد كثير ثم هو يبرأ نص الزلطة دي عنده هو الباقي يسامح فيه لقي له يبرأ من الايش من الكفالة قال إلا في الصلح إن لم يشرط بقاؤه أما إذا شرط بقاءه صالحنا على الكفالة وشرط بقاء الدين على صاحبها على صاحب الدين ما هو ماي؟ أيوة بنقول بهاب لك نصفه ولا هاب لك كذا وتفلتني الكفالة. شرط وذاك شرط على قالها بشرط على صاحب الدين طالبه مالك دخلنا. غريب ما إذا ما يبقى الدين. ها؟ كيف تجيبه؟ ما بلا لك إلا سكاط الكفالة بس ما عاد الصلح ما حين يدفعها ما يدفعها غريب منها أو باتهابه ما ضمن إذا مثلا وهبه له مثلا لو تكفل على في حاجة في عين هنا ارجع وهبه له عليك من هو كفيل عليه له فإذا سقطت الكفالة ما عاد بشيء وله الرجوع به هذا الكفيل إذا دفع قال له الكفيل نفسه هذه كفل بالمال يرجع عليه ما إذا قد دفعها الحين على اتحاب كباي يقول قال له الكفيل نفسه قال قدولك صاحب هو الحين بيطالبها صاحب الدين للكفيل هو كفيل قال ها بدو لك العين هي هذه هو كفيل فيها قال ها له انه يرجع على ذاك بلاش تسقط عليها الكفالة وله انه يطالب صاحب الحق صاحب الدين على الكفيل الذي يرجع الكفيل كيف كيف كيف بعت منك الكتاب وكفل علي فيها في قيمته. فإذا مثلا أنت كفيل لي على ضيافة، إذا وهبت لك الله قيمته فأنت ترجع على ذاك إذا عبدت. أيوة حد لها الرجوع إذا لا أقول ما بلا سقطت كفالته بس، ويفح معها طلب الخصمي إن إذا قد كفى الكفيل فيطالب الخصم الكفيل جمعة، يطالبهم جمعة. لا يقول لك قد بهاش للحين قد ما عاد إلا الكفيل أرجع صلاة، بدي أطالب الغريب بدي أطالب الكفيل. ايش يشغلهم لقل ذاك الله حتى الكفيل يسلم ما لم يشترط براءته ما تنقلب حوال. اي اذا شرب البراءة ما قعد هاي كفالة حويل دي حوالة ما دعني قدو بذكرها. فاذا جاءه كفيل والكفيل قدو يلزمه سلم وينماه. فاذا قالها بشرط ذاك القرين قال قد تكفل لك فلان ولا علي دخل منه فانقلبته حوال بيتي الحال من الغريب خلاص. ها؟ عقا يشترط المكفل ولا ما الكبير ما هو جاب ما يشترط الضار البراءة والله. إذا الحين إذا قال جيت كفلت لك واحد واشترطت مع اللي دخل منه خلاص إذا معناها حوالة، أنت قبلت أنت حوالة، أو لا؟ لا يقول له أنا ما كنت عن شرط، والله هو اشترط أن ما على دخل الله. ما على دخل. جاء وقدر حوالة علي، أنا معنى أني قد تحول. الكفيل. ضروري يقبل. ضروري يقبل في الحوالة، ولا ما تنفذ الحوالة. لأن في الحوالة لا بد من القبول الطرفين. لا حوالة. فإذا حصلت حصلت منهم جمع القبول يقضي حوالة وانتقل. فصل وصحيحها أن يضمن بما ثبت في ذمة معلومة. صحيح ليش؟ الكفالة أن يضمن بما قد ثبت في ذمة فلان. يبدو عارف للفلان من هو ولو مجهولا لو المال الذي في ذمة فلان ما هو داري كم هو. إذا قد كفل ما في ذمته لفلان خلاص ولا رجوع بعدها. إذا قد ضمن مع الله يرجع ها أو سيثبت فيها سواء كان ايش قد ثابت ما قد ثبت ولا سيثبت ولا يشتي عاد احنا نشتي نتبايع ودول لي الكفيل قبل وقال له ذاك ايوه ثابت قال له ما بيقول الكفالة الا بعد الاصل لكن قال له قبل قال له هاك ببيع منه وانت كفيل له قال الله كفيل ما تبايعته عليه فاذا صح لو مجهول لي المال يا أنا يوقف أخبر عليك بس بيع السيارة منه ولا اصبر ما في ذمة لك أيوه ما بيثبت في ذمة لك فما كفيل عليه وله الرجوع قبله في سي الحالة لأن يرجع قبل ثبوت البيع قبل ثبوت ما في ذمته ولما بعدها ما علم وفاسدها أن يضمن بغير ما قد ثبت أن يضمن بغير ما قد ثبت قال كبعين كبعين قيمي قد تلف يضمن لأن ما ثبت العين في العين القيمية هذيك التليفات ما بتثبت فيها. فإذا أيوة إذا راح يتكفل في العين ما صح فاسد. قبضه مع الرضيع فلته. قال اكفلني يا فلان. قال انا ايوه انا كافل قال كفني لا هذيك الكلف. قال انا انا كفش الله اذا ما صحك السالفه. ها وما سوى ذلك فباطلة. اذا ما بها ما ثبت شيء في الذمة ولا ما كفل فيما سيثبت فإذا باطل. قال كالمصادرة. صدق قال يضمن في المصادر ذاك صادرة. ها؟ يقول الطالب هاتي كفيل انك ما تديني مالك. لا شيء انه تضمنه فيه. لا شيء امسكه. كيف؟ يمسك الطالب. قال المصادر نفسه المصادر. اكبر. صادر المال. كان سيارة جاهزة. وانت حبس صاحب ما قال له ما تديني كفيل انك ما تديني. ولا. بس. وي سيارة. صادر ماله. صادر ماله. هو المال المعقود فاذا ما يصح فيك كفيل. هذا معناه انه يحضر عليك. ايش ذي هو؟ ها؟ ها غيرها مثلا مثل قالوا ضمان المفرح ما يصح اجي يقبض لي واحد غصبايه يكفل لي ما يصح كفالته كفالته باطله اذا ما أخذها بسيف الحياة. كيف على هذه الدعوة العظيمة؟ وضمنت ما يغرق أو يسرق ونحوهما كذلك يبطل ها؟ إذا ضمن له قال هي نمشي ولا قال ما لها طريق فيها تقطع قال أنا ضامن له ها؟ قال انا ضامن لك ما في فرق الضمان كفى باطل ها؟ لا قال يلا نسافر قال بها الطريق ايش؟ مخوف اهو فيها سرقة قال انا ضامن لك فيها ما في فرق يعني ذهب للشمال كيف؟ ما في فرق ضمانته باطلة لا باطلة ذهب له منه متبرع ما يجوز له يطالبه يطالب كيف عرف انه ينزل؟ الحين يقول شيء ما عليه اذا جاء شيء عليه اذا شلوها انا ضامن يبقي هي بس هي قال ما بتاري ما بشي ولا اذا ترى ما بيرضى ما بلاقي هو مبلوع فايز ما بلا يشتي ان ذي عندك من الحين يطمنه ولا هو لا داري ما ولا يلا داري ونحوه ما قال ما ضاع ولا انتهب ولا قال الا لغرض قال إذا أمره بإلقاء متاعه لتخفيف الثقل ويضمن يضمنه يلزم معرضة تسير السيارة من برعة مشي. قال ها نزل إدوانك نيه لك لا تسكر السيارة تمشي وأنا ضامن لها إدوانك ما عليها ولا هم ما هو يلزم يلزم حاو غرض يا هلا سهل ويفعله لأجل الضمان ويضمن ما هو مثل غرض المضمون ماشي يضوي لأجل ويضمن طباعته ولا نفسه ما هي حاصل دي عنده يعني وني يضمن المال في نفسه لكن مقابل الغرض ذا ما في شيء لا تخفيف الحمل ما عاد راضي يصير السيارة بدو خايف على السيارة ولا جاء ما يقول بدو اشكال اضمن ليه ولا اضمن له ولا يفوت الكل يعني يجيو بدو كبه غرض مقابل ذي اكل فعلا لما هو ما بشي ما بلا عجال ولا او اشكي لقي له يضوي صلاح له غرض قلنا الله حتى المشكلة هي ذي يعني باين الغرض مقابلها مقابل الضمان الحين احنا مسافرين واحنا خايفين على ليه خايفين على الحملة سيارة معرضة قلت اطرح بضانك وانا ضامن جمعي مقابل ليه مقابل ترك ضمان الادوان شيء انا ياك بدوها معناها ان الضمان هو فك انا بلاش يضيع عند اهلي ولا انا عجال ولا اصل بحيط هو لو انا داري صدق اني بضمن لي اك ما نقول له يا كلام والله بلا جهه هنجمة بس كما هو داري صدق به مثلا انقطاع ولا به يعني متيقل له ما بيرضى يضمن ضامن ولا ما عنده الله انا زعته ما بشي لا يركز واحد عليه لا هنجي ما يقول ها هب لي ورقة كفالة ويلا نقول هيا خيرة الله ويرجع المأمور فصل ويرجع المأمور بالتسليم مطلقا وذي ما عاد الله صدره لا على الحوالة الحوالة قدو ذي ويرجع المأمور بالتسليم مطلقا يعني بما سلمه إذا أمره بلا لا سواء قال هو كفيل ولا ما هو كفيل قال سلم علي قال سلم قال الكفيل سلم وسلم في إذا يرجع فيها في سير حال مطلقا سواء قال هو كفيل ولا غير كفيل قال سلم علي ورجع سلم لا لا يقول له زي الغريب يقولها انه متبرع حين ما هو متبرع وقال له او بها في الصحيحة وهذا ما جبال ده جيت واثنين بيتمشكلوا ورجعت حذروا الشمعة يقول تنفع ايضا صلح متبرع لا اتصال ما ولا أو بها ولا إيش كلمت الضمانة الضمانة هذه عليه وذي الكفيل لكن في الصحيحة لا ما حيسلم بدو كفيل أنا أمر لا ولا أمر في الصحيحة بدو ضامن بدو مأمور بالضمانة قلني يا فلان وكفله وده يضمن وسلم فإذا يلزم معه لكن بالكفالة الصحيح ما الباس سهلة للمتبرعون مطلقة هذه راح يتبرع بالكفالة. ما قال له كفالة ولا شيء. المتبرع بالكفالة ذا الحين خرجنا منه. قال الأول بالتسليم مطلق. قال إذا أمر بالتسليم فيه يضمن. أما إذا أمر بالتسليم ما يضمن. والمتبرع الحين بالكفالة وهي كذلك عطفها. قالوا هي إيش؟ يلزم الرجوع. لها الرجوع إذا كانت الكفالة صحيحة. وهو مأمور بها. مأمور بالكفالة. خلاص لا المتبرع بالكفالة. أسمع ما هو بأمره ما عاد متبرع. متبرع بالكفالة أول يوم. أوه من أول يوم جيت أنا قلت أنا بقبل فلان من غير ما قال لي ولا شيء. ورجع قال فلان سلم عنه. وسلم وسلم ذيك الساعة. سلم له. فإذا ما له يرجع عليه. كذا. قدي كفالة صحيحة ما هو مأمور بالكفالة. ما قال لك اقفلني. ولا يلزم تبرع. ايوه ما اذا قلت انت اقفلني. لما ذا عندك يسلم عنك ولو ما هو كفيل ما امرك انت بالتسليم. لا ما هو كفيل. ايوه في ذا الاول ذا. قبل ذا الحين بها عيب الكفالة الصحيحة. إذا كانت الكفالة الصحيحة ما مربع. أما إذا كان بلا كفيل متبرع وراح سلم بدو ضامن من حين كفل ما بدو يضمن وهي صحيحة لكن إذا سلم ما يرجع عليه حين ما هو مأمور بالكفالة أبلا إذا هو مأمور بها فضولي بالكفالة المتبرع في الكفالة فالكفالة قال أنا كفيل خلاص ما قال له اكفلني لا هو قال رضي ايوه هو متبرع قبل اي امره بالكفالة لأن الأمر بالكفالة هو الأمر بالتسليم للمتبرع مطلقا يا سواء ما هي صحيحة ولا فاسدة إذا راح يتبرع بالكفالة ما هي ما يضمن ما لها المطالبة أو في الباطلة إلا على القابض قال كذلك الكفالة الباطلة لا يرجع قال لو سلم بأمره يعني لو سلم بأمره ليش المكفول عليه قال إلا على القابض ما أشتي فالأول ذاك ها وفي الباطلة كذلك ما له هاش ما له يرجع إذا سلم فيها الأولى كان دخلت فيها الصحيحة دخلت الباطلة والفاسدة أنا قال في الصحيحة لا أو بها في الصحيحة فقط فإذا خرجت عليه أيوة في الصحيحة ها في الصحيحة وش خرج الباطلة أقول خرج قبل أشتي يرتب عليها أقول إلا على القابض وفي الباطلة قال المكفول يعني إذا هو قابض مقابلها إذا بحين ولا بشي إذا بالكفالة باطلة وروح تسلم غير أمر المكفل فإذا وهي هاي وذي القابض الحق ذي مقابلها مقابل المكفول عليه فيها فإذا قال ما هو يلزم فيها، لأن الشلة ذياك بغير حق، العين اللي هو قابض لها كأنها أخذها بغير حق، يلزم أهل ذياك مقابلها بالداخل. دالحين بعت منك الكتاب، دالحين بعت منك الكتاب وكفلت لي واحد، والكتاب في يده، وذاك كفلني كفاله باطله، كفلك كفاله باطله، دالحين ودفع له، دفع لي الكتاب في يدك دالحين، ما انت القابض؟ لا انا قابض، قال يلزمك تدفع له. يلزمك تدفع له، لانك شلت عند الكتاب ده الحين بلا حق، ما مقابل شيء. اذا في مكان اصلا لا باي صور. اصبر في ذي الاقي هو بيع. كان شلت عند علي. شلت عند علي وكفلت عند لي واحد. وارجع جاء سلم لي، فإذا الكتاب بيدك نيها حين قابض للكتاب، وهو واجب عليك أنك تدفع له، لأنه ما هم قابل شيء، ما بها لا بيع وشراء ولا فيها شيء. يدفع لها الزلطة دي، دفع هو ذا دفع لي، دفع لي دفع لي بغير أمرك ولا شيء. فإذا واجب عليك أن تتاش تدفع الباطلة بس. هو المكفول من؟ من؟ لا لا القابض من هذي قبض العين خير. هذي يشل علي الكتاب هو وكفل لي فلا باطلة ولا. فإذا في ذي الحالة إذا سلم لي ذي الكثير راح يتبرع ويسلم لي، ما أمره ذاك ولا شيء. فإذا يلزمني يدفع له قيمة الكتاب، لأن الكتاب في يده ما هو شيء، ما هو مقابل شيء، لا بيع ولا شراء ولا بشيء، هو بدفع مقابله، فإذا واجب يدفع له. ما هو مثل البيع والشراء، ذاك متبرع وذاك بتحللها له. الحجي هو بيع وشراء، نجي ذاك متبرع وقد اشتريت من ذي الشخص ذي الكتاب وقدوا لي ملكي، وذاك تبرع دفع، ما عاد يلزمني راح ادفع له، قدوا ملكي الكتاب. والذي هذه هو غصب ولا نهب ولا غيره ولا سرقة ولا وهبت فيه كفالة، ما سبب، ما قد ملكته بشيء. يلزمه يدفع، إذا دفع خلاص، إذا قرض إذا أقبل قيمة ودفع. ها؟ حين يستلم قيمته. وكذلك في الفاسدة إن سلم عما لزمه، وكذا في الفاسدة يلزمه، لا يرجع على القابض. إن سلم عما لزمه، سلم عما لزمه من الضمان، ما سلم عن فلان ليسيء، لا عن الأصل. يعني إذا سلم عن الضمانه، إذا سلم عن الضمانه يرجع على سلم ده عن يرجع عن ذياك المدين، لا ما له شيء. إذا سلم عن يرجع عن المدين، لا لا قال ما يرجع إلا على القابض. أيوة ما سلم عن ما لزمه، لا عن الأصل. أما إذا سلم عن الأصل يرجع على الأصل. لا عن الأصل فمتبرع، لأنه صدق ثبت الأصل بلاش بالبيع والشراء ولا ذي قلبان خلاص. الله الله.